بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة كتاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور قد يصاب كتاب الواقعة غير مقدور ويعلم إجمالا من حرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة. وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا والتفصيل كلام في ذلك أن القدرة تارة تلتفي عقلا كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة وأخرى تنتفي عرفا بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطب والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا وإن لم يكن عاجزا حقيقة كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة. هذا البحث في كتب الأصولية الدارجة معروف ببحث فروض بعض الأطراف عن محل الابتلاء في العلم الإجمالي في هذا المورد ليس بمنجز. قبل أن ندخل في هذا البحث لابد أن نذكر معاني القدرة. القدرة تأتي بمعاني ثلاث: قدرة عقلية في مقابل الامتناع العقلي بمثل العلم الإجمالي بحرمة المشي أو التواجد في المسجد والبيت في آن معا. فهنا المعلوم بالإجمال الحرمة المرددة بين المشي وبين التواجد في المسجد والبيت معا في آن واحد، فهنا طرف مقدور للمكلف وهو المشي، لكن طرف آخر غير مقدور يعني ممتنع عقلا، هذا نسميه العجز العقلي، في مقابلها الإمكان العقلي. فهذه القدرة القدرة العقلية يعني ممكن عقلا للمكلف في مقابل العجز العقلي. فهنا الطرف الثاني وهو التواجد في مكانين في زمن واحد عقلا محال، فلذلك لا يمكن صدور هذا التواجد من المكلف لأن هذا التواجد في مكانين في زمن واحد عقلا محال وممتنع. وفي مقابل هذا العجز العقلي وعدم إمكان العقل للعمل، العمل الممكن عقلا للمكلف، هذا نسميه القدرة العقلية في مقابل الامتناع العقلي. والمعنى الثاني للقدرة القدرة العادية في مقابل العجز العادي. القدرة العادية هي في مورد يكون الفعل بمقتضى طبيعة الجسم البشري، بمقتضى طبيعة وجود الإنسان، هذا نسميه مقدورة بالقدرة العادية. و في مقابل هذه القدرة العادية هو العجز العادي. العجز العادي الفعل اللي يخالف مقتضى طبيعة الجسم البشري، مثل الطيران إلى السماء. هذا الطيران إلى السماء بدون وسائل حتما، مو بالطائرات، لا، نفس الإنسان يطير في السماء، هذا على خلاف طبيعة الجسم البشري. يعني تكوين الجسم لا يقتضي هذا الطيران، فهذا يسموه لأن الطيران في السماء غير مقدور بالقدرة العادية. فإذا مثلنا بالعلم الإجمالي مثلا، العلم بحرمة المشي أو الطيران إلى السماء، فالمشي مقدور بالقدرة العادية، لأن المشي على طبق مقتضى طبيعة الجسم، لأن الجسم مجهز بالرجلين، بالرجلين يمشي ماشي كده. أما الطيران لا، على خلاف طبيعة جسم الإنسان، فلذلك الطيران غير مقدور عادة إلا بعوامل خارقة، بعوامل خارقة واحد يطير، لكن الجسم لما هو جسم الإنسان لا يقتضي هذا الطيران. لذلك القدرة بالمعنى الثاني، القدرة العادية هي العمل المطابق على طبق أو العمل الذي بمقتضى طبيعة الجسم البشري، على خلاف العجز العادي، العمل اللي على خلاف مقتضى طبيعة الجسم مثل الطيران إلى السماء. عادي أنا مالي دخل بالشيخ الإيراني، أنا بذكر معاني القدرة. حتى الآن ذكرنا معنى قدرة عقلية في مقابل الامتناع العقلي، وقدرة عادية في مقابل العجز العادي. هاتين القدرتين ما في إشكال وما في شك أنه شرط للتكليف، لابد أن يكون العمل اللي يتعلق به التكليف هذا العمل ممكن عقلا، هذا أولا، وثانيا ممكن عادة. عادة يعني يكون العمل على مقتضى طبيعة الجسم. لذلك هاتين القدرتين من شروط التكليف ما في شك. الآن نأتي القدرة العرفية. شو القدرة العرفية؟ مقدور عرفا وغير مقدور عرفا. نوع الناس لما يعلم بالعمل وحالاته لا يرغب ولا يريد ذلك العمل، وهذا هي العجز العرفي. في مقابلها القدرة العرفية، يعني العمل الذي لو علم به الناس وحالات العمل لرغب إليه ولا أراد ذلك العمل، هذا هو القدرة العرفية. مرتبط بالنوع، رغبة النوع، النوع الإنساني. على امتداد الزمن، يعني نوع البشري لا يرغب ولا يميل إلى ذلك العمل، هذا عجز عرفي. ولماذا هذه عدم الرغبة؟ المعروف بين الأصوليين عدم رغبة نوع الإنسان وعدم ميل نوع الإنسان إلى ذلك العمل بعد العلم به ومقدماته، هو مشقة الوصول إلى ذلك العمل، لأن العمل متوقف على مقدمات طويلة وكثيرة. هذا العمل متوقف على مقدمات طويلة ومقدمات شاقة، فالإنسان بطبعه لا يميل إلى هذا العمل. مثال العلم الإجمالي بنجاسة إناء موجود في متناول يدك أو نجاسة إناء في أقاصي الصين، هل طبيعة الإنسان يميل ويرغب إلى الشرب من هذا الإناء اللي موجود في أقاصي الصين؟ لأن الوصول إلى هذا الإناء يتوقف على مقدمات بعيدة جدا، فلذلك الإنسان بطبعه غالبا لا يميل ولا يرغب إلى هذا العمل لبعد الوصول إليه أو لمشقة الوصول إليه. هذا هو أساس للعجز العرفي، فمعناه أن هذا الإنسان عاجز من الشرب من ذلك الإناء اللي موجود في أقاصي الصين عرفا عاجز، ولكن عقلا ممكن وعادة كذلك ممكن. هاي الشخص يسافر إلى الصين ويشرب من ذلك الإناء، هل على خلاف مقتضى طبيعة الجسم؟ لا، مو على خلاف مقتضى طبيعة الجسم. فلذلك هذا العجز يسمى بالعجز العرفي، فيسمى هذا العمل غير مقدورا عرفا ولو مقدورا عادة ومقدورا عقلا. فهذا التعريف لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. السيد الشهيد، هذا الكلام اللي ذكرنا في تعريف العجز العرفي في مقابل القدرة العرفية، العمل بعدما يعلم به الناس وحالات عمل ومقدمات العمل لا يرغب إليه نوع الناس، فسره أو بتعبير آخر وجد لهذا التعبير سببين. السبب الأول هو بعد الوصول إلى هذا العمل، مثل ما مثلنا الإناء الموجود في أقاصي الصين، إذا علمنا إجمالا بنجاسة هذا الإناء اللي في متناول اليد أو الإناء اللي موجود في أقاصي الصين، فهنا بسبب بعد الوصول إليه لا يرغب الشرب منه ولا يميل إلى الشرب من ذلك الإناء، صحيح؟ والسبب الثاني لا، طبيعة الإنسانية لا ترغب، مو بعد الوصول، طبيعة الإنسان ما ترغب، مثل أكل بعض الخبائث، أجلكم الله أكل الخرى، طبيعة الإنسان ما تقبل هذا الشيء، مو بعد الوصول. فالسيد الشيء يفسر هذا عدم رغبة نوع الإنسان وعدم ميل نوع الإنسان إلى ذلك العمل، فسره على أساسين: أساس بعد الوصول إليه ومقدمات طويلة ومشاقة يتوقف العمل عليها لذلك لا يرغب إلى ذلك العمل، والسبب الثاني أن طبيعة الإنسان لا ترغب إلى ذلك العمل، مثل أجلكم الله أكل العذرة، فطبيعة الإنسان لا تقبل هذا الشيء. ولو مثلا في بعض الخبائث أكله دارج، مثلا صرصور أكله دارج في تايوان، مناطق ثانية تايلاند يأكلون صرصور، ما نقدر نعطي قاعدة عامة، لكن طبيعة الإنسان ما تقبل أجلكم الله أكل العذرة في أي منطقة كانت، صحيح؟ ولكن هذا السبب الثاني لعدم الرغبة وعدم الميل إلى العمل بعد العلم بذلك العمل وأحوالاته بعيد عن تفسير الأصوليين في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. لما يقولون بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء يقصدون أن عدم الرغبة وعدم إرادة ذلك الفعل ناشئ من المقدمات الطويلة والشاقة التي يتوقف عليها العمل. فلذلك نحن نقتصر العجز العرفي بهذا السبب الأول، أن طبيعة الإنسان لا يرغب ولا يريد ذلك العمل بسبب أن العمل متوقف فيه على مقدمات طويلة وشاقة. وأما هذا العمل ممكن عقلا وممكن عادة، مثل ما مثلنا بنجاسة أحد الإناءين، إناء في متناول اليد وإناء في أطراف الصنف. المهم السبب الأول فقط هو أن الإنسان بطبيعته لا يرغب إلى العمل بعد العلم بذلك العمل ومقدماته. لا يرغب، لماذا لا يرغب بطبيعته؟ لأن العمل متوقف على مقدمات طويلة وشاقة. مثلا الشرب من الكأس اللي في أقاصي الصين، هذا طبيعة الإنسان لا يرغب إلى هذا الشرب، لأن الذهاب من هون إلى الصين بيش مقدمات عنده، مقدمات طويلة وشاقة. فلذلك بطبيعته الإنسان لا يرغب إلى هذا العمل. هذا العمل يسمى بالعجز العرفي، هذا الإنسان عاجز عن هذا العمل عرفا ولو عقلا ممكن وعادة كذلك ممكن. عادة شنو قلنا؟ القدرة العادية. القدرة العادية إذا كان العمل على صدق مقتضى طبيعة الجسم البشري، طبيعة وجود الإنسان، فهذا العمل لا يخالف طبيعة وجود الإنسان. الإنسان يقدر يوصل هناك عادة وعقلا كذلك ممكن. كفر كفر. السبب الثاني هاي العمل يكون على خلاف طبيعة الإنسان بسبب نفرته عن ذلك العمل، المنافرة اللي موجود بين الطبيعة وذلك العمل. الفرق أنه هناك عدم الرغبة ناشئ من بعد المقدمات. بعد المقدمات عادة مقدمات طويلة بده، إلا إذا واحد بقوة خارقة يذهب بطي الأرض مثلا، يذهب إلى الصين ويشرب من ذلك الإناء، هذا شيء آخر. لا، العرف، العرف يرى أنه غير مقدور، عرفا غير مقدور، وإلا ممكن عادة كذلك ممكن. قدرة العرفية هون أننا أفسر. فطبيعة الإنسان لا يرغب إلى ذلك العمل سببه شنو؟ مشقة المقدمات والمقدمات الطويلة اللي يتوقف عليها هذا العمل، هذا نسميه عجز عرفي. والسبب الثاني اللي ذكره أن طبيعة الإنسان لا يرغب، أن العمل يخالف طبيعة الإنسان فلذلك لا يرغب. فعدم الرغبة ناشئ من أن طبيعة الإنسان لا تقبل ذلك العمل ما ترغب إليه، مو أنه متوقف على مقدمات طويلة. فعدم الرغبة إلى سببين، عدم الرغبة وعدم الميل وعدم الإرادة إلى سببين. لا، مرة متوقف على هذه النشأة. من وين هذه عدم الرغبة؟ نشأة من المقدمات الطويلة، مو أنه الرغبة لا تقبله، مقدمات طويلة فلذلك لا يرغب. يميل إلى الراحة، ما دام يميل للراحة فلا يرغب إلى هذا العمل، لأن العمل متوقف على ايه صحيح انه طبع الانسان يخلد الى الراحة فلذلك يتنافر مع هذا العمل لانه متوقف على مقدمات طويلة ومشقة. ايه المتضمنة للمشقة. ايه فاما الثاني لا، اصلا طبيعة الانسان لا يرغب الى ذلك العمل، مو اساسه مشقة، الطبيعة تتنافر مع ذلك العمل، مثل ما مثلنا جلكم الله أكل الخرى، أكل الخرى طبيعة الإنسان ما تقبل، أما بعض الخبائث الأخرى ممكن بعض الطبائع يقبل، مثل ما مثلنا في تايلاند والصين يقلي الصراصير ويسووه سندويشة. إيه الأخ من وين؟ ما كنت أعرف الأخ صابري من تايلاندي. على كل حال لا احنا حتى في التلفزيون شفنا هذا الشيء. ايه المهم الصين ايه حتى الدودة اللي في المزارع يقلوها ويأكلوها. لا في تايلاند نفس الشيء، لأن مركز الدعارة في جنوب شرق آسيا تايلاند مركز الدعارة، كانوا يسلطون الأضواء على أكلهم على هذه الأشياء. المهم إذن نقتصر على السبب الأول، أن العمل إذا كان معلوما بمقدماته طبع الإنسان لا يرغب، بسبب أن هذا العمل متوقف على طبع الإنسان ينفر على أساس أن العمل متوقف على مقدمات طويلة ومشقة، هذا ما يختلف. بعد الطبيعة بعد السبب الثاني من جيل إلى جيل صحيح، لا من السبب الأول ما يختلف، السبب الأول ما تختلف، أن الإنسان بطبعه لا يرغب إلى العمل لأن العمل متوقف على مقدمات طويلة وشاقة، هاي بعد ما يختلف على حسب الأجيال. أما السبب الثاني طبيعة الإنسان لا ترغب إلى ذلك العمل، نفس الطبيعة بقطع النظر عن مقدمات وما شابه ذلك، هذا إيه ممكن واحد يقول على حسب الأجيال وقوميات تختلف. المهم مقدور غير مقدور، بلي لا، فاحنا اقتصرنا على السبب الاول. السبب الاول ان الانسان بطبعه لا يرغب ولا يميل الى ذلك العمل لان هذا العمل يتوقف على مقدمات طويلة وشاقة. فمقصود الاصوليين من خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء هذا المعنى، وهو العجز العرفي. فالآن عرفنا ما هو معيار خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء يعني غير مقدور عرفا، بعض الأطراف غير مقدور عرفا، غير مقدور عرفا يعني شنو؟ يعني الإنسان بطبعه لا يميل ولا يرغب إلى ذلك الطرف، بسبب أن ذلك الطرف يتوقف على مقدمات طويلة وشاقة. عرفتم هذا معنى ومعيار خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وهذا هو معيار العجز العرفي. بعد من يأتي الشق الثاني، أن العمل طبع الإنسان لا يرغبه، هذا نصرف النظر عنه ولذلك نركز على هذا المعنى. فلذلك هذا البحث اللي أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، يعني إذا كان هناك عجز عرفي. ذكرنا لكن هناك خلاف هل هذا العجز العرفي يكون مقيدا للتكليف بحيث إذا كان العمل مقدورا عرفا إذا كان الإنسان بطبعه يرغب ويميل إلى ذلك العمل؟ هذا هو القدرة العرفية. هل القدرة العرفية معتبر في فعلية التكليف أم لا؟ القدرة العقلية معتبرة ما في شك، القدرة العادية معتبرة ما في شك، القدرة العرفية معتبرة في التكليف أم لا؟ هذا هو البحث المعروف. ولكن السيد الشهيد بحث في المقامين، المقام الأول إذا كان بعض الأطراف غير مقدور عادة أو عقلا، اللي قلنا في مقابل القدرة العقلية العجز العقلي، في مقابل القدرة العادية العجز العادي. فإذا كان بعض الأطراف المكلف عاجز عنه عادة، مثل حرمة المشي أو حرمة الطيران إلى السماء، فهنا غير مقدور. فمثلا إذا نذكر مثالا، إناء على سطح الكرة الأرضية وإناء آخر على سطح القمر، فنحن نعلم إجمالا بنجاسة أحدهم، فهنا اتفق الأصوليون بأن العلم الإجمالي غير منجز لأن بعض الأطراف غير مقدور عادة. في مثل هذا المثال، الشرب من الإناء الموجود في سطح القمر يتوقف على الطيران، لكن الطيران في نفس الإنسان مو بالوسائل، وهذا غير مقدور عادة. أما بقوة خارقة أو بالوسائل هذا ممكن، ما في إشكال. المهم غير مقدور عادة. هنا قالوا العلم الإجمالي غير منجز بسبب اختلال الركن الأول من أركان المنجزية، وشبهوا هذه المسألة بمسألة العلم الإجمالي وبعض الأفراد مصطر إليه، والإصرار إلى طرف معين، مثلا يضطر إلى شرب عصير البرتقال، وعلم إجمالي بنجاسة الإناء الأول اللي فيه عصير البرتقال أو الإناء الثاني فيه عصير الرمان. هنا كيف قلنا أن العلم الإجمالي الركن الأول يختل؟ لأن النجاسة لو كانت في عصير البرتقال لما ترتبت عليها الحرمة، لأن المكلف اضطر إلى شرب عصير البرتقال بعد الاضطرار حصل له العلم الإجمالي. ما دام العلم الإجمالي بعد حصول الاضطرار، فلو كانت النجاسة في عصير البرتقال لما كانت هناك حرمة في شرب هذا العصير، فلذلك ما تعلق العلم الإجمالي بحرمة فعلية على أي تقدير، لأن الحرمة فعلية على تقدير كون النجاسة في عصير الرمان، أما الحرمة غير فعلية لو كانت النجاسة وين؟ في عصير البرتقال. فلذلك ما عندنا علم إجمالي بالحرمة المرددة بين العصيرين، فالعلم بالقدر الجامع ينتهي. فلذلك الركن الأول يختل في الاضطرار. في الطرف اللي غير مقدور عادة نفس الشيء، مثلا إذا علمنا بنجاسة إناء هنا أو إناء على سطح القمر، فهنا عادة غير ممكن الشرب من الإناء اللي في سطح القمر، فهنا النجاسة إذا كانت في ذلك الإناء، فإن الحرمة ما دام مشروطة بالقدرة العادية، هاي القدرة العادية منتفية، فلذلك الحرمة ليست فعلية لو كانت النجاسة في الإناء اللي فوق سطح القمر. أما النجاسة لو كانت في هذا الإناء اللي في متناول اليد، فالحرمة تكون فعلية. فما عندنا علم إجمالي بحرمة فعلية على أي تقدير، في الركن الأول من أركان المنجزية يختل في هذا المقام إذا كان بعض الأطراف غير مقدور عقلا أو غير مقدور عادة. والسيد الشهيد يستشكل قياس مقام البحث بمقام الاضطرار، فلذلك هو يبين بيانا آخر في عدم منجزية العلم الإجمالي في هذه الصورة. قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلن إجمالا بحرمتها وحرمة واقعة أخرى مقدورة، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. وتفصيل الكلام في ذلك أن القدرة تارة تنتفي عقلا، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة. مقصود السيد الشهيد من العقل أعم من العقل المعروف بين الأصوليين ومن العادي، لا أعم من العجز العقلي المعروف ومن العجز العادي، وفسرنا كلا العجزين. المهم كما إذا كان المكلف عاجزا على الارتكاب حقيقة، وأخرى تنتفي القدرة عرفا، بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات. لما قال من العنايات السيد الشهيد كذلك يركز على هاي الميت، طبيعة الإنسان لا يرغب ولا يميل إليه بسبب أن هذا العمل متوقف على مقدمات طويلة وشاقة. على هذه النقطة يوقف، لذلك يقول بمعنى أن ارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة هذا الارتكاب للمشقة، ما يضمن هذه المشقة والعنايات ما يضمن انصراف المكلف عنه ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا، ينصرف يعني لا يميل إليه ولا يرغب إليه. فانصراف المكلف عن العمل وبتعبير آخر عدم الرغبة إليه وعدم الميل إليه سببه هذه المقدمات الطويلة والمشقة. وإن لم يكن عاجزا حقيقة كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة، مثل ما مثلنا كأس حليب نجس أو محرم، أما هذا الكأس أو الكأس اللي في أقاصي الصين يسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء. فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد ما يعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه، فالعلم الإجمالي غير منجز، مثل ما مثلنا إناء نجس في متناول اليد أو الإناء على سطح القمر مثلا، فما عقلا ممكن الوصول لكن عادة لا يمكن الوصول لأنه متوقفون على الطيران وجسم الإنسان لا يقتضي الطيران في السماء. ويقال في تقييد ذلك عادة الركن الأول منتفل لعدم وجود العلم بجامع التكليف، لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلي، فالحرمة ليست فعلية لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي إذن على أي تقدير. وكأنها أصحاب هذا التقريب جعلوا الإصرار العقلي إلى ترك النجس كالإصرار العقلي إلى ارتكابه، في مثل العلم الإجمالي بنجاسة أحد العصيرين عصير البرتقال أو عصير الرمان، هناك عجز من الترك يقدر يترك لأنه مضطر، فلا بد من ارتكابه، فارتكابه بصير قهريا. أما في مقام البحث لا، الترك قهري لا يتمكن من الوصول إلى ذلك الإناء اللي مثلا فوق سطح القمر. فالمهم اصطرار هناك، بحث الاصطرار اصطرار إلى ارتكابه، أما في مقام البحث اصطرار إلى ترك. وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاصطرار العقلي إلى ترك النجس كالاصطرار العقلي إلى ارتكابه، فكما لا ينجز العلم الإجمالي من الاصطرار مع الاصطرار إلى ارتكاب طرف معين منها على ما مر في الحالة الثانية، كذلك لا ينجز مع الاصطرار العقلي إلى تركه، لأن التكليف مشروط بالقدرة وكل من الاصطرارين يساوق انتفاء القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير. هذا هو رأي المشهور في المرحلة الأولى من البحث، وهو بعض الأفراد غير مقدورين عقلا، وقلنا مقصود السيد الشهيد من عقلا أعم من العقلي اللي عرفنا ومن العادي، لأن هناك اتفاق بين الأصوليين أن القدرة العقلية شرط كما أن القدرة العادية شرط مثل، لكن الخلاف كل الخلاف حول القدرة العرفية هل هي شرط مثل أم لا. وصلى الله على محمد وعلى